بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام. اختلاف كي شيغتان كي سيبو أبابي هي على محمد بن أبي يعقوب ليسكو خلافي كركيسة في حديث أبي أمامة، حديث كأبي أمامة في فضل الصيام كسابسا. محمد بن عبد الله محمد بن أبي يعقوب ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وهو التميمي البصري وأنا ثقة. طيب حديث كي شلي صح. باب فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق. باب كقدم بيو باب ذكر الاختلاف على أبي صالح. وجه الخلاف كوحوها إن أويري أبو سنان درار بن مرة وحكدق من مسند أبي سعيد أي كدق إنت كلنا وحيكدقين من مسند أبي هريرة. حديث كان مسند أبي هريرة. طيب شالي مرك خلاف كي دنبؤن بحوغان نجيتي وعبد الله بن المبارك مرك أسكي كلنكو اللوبي خلاف وجه الخلاف مرك ماشا سواي. طيب باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب هو البصري ثقة قال: أخبرني رجاء بن حيوة وهو الكندي أبو المقدام ويقال أبو نصر الفلسطيني ثقة فقيه روى له مسلم والأربعة. طيب عن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان أمت فقلت حانيري مرني بأمر أمر إفر أخذه عنك حقا أنك قاتو. قال: وحور عليك بالصوم صوم أقاو فإنه لا مثل له وحلم إذا مجراني. طيب وحسق الله مد أهملها. وبه قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة قال: حدثنا أبو أمامة الباهلي قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به أرن ألا وأنفع إفر. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. جرير بن حازم يا مهدي بن ميمون لبضب حديثك وحيكوريين محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة طوس. وبه قال: أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح واي والضعيف لقب ضعيف نوانا نيس لكثرة عبادته أي سيدا اللويري مقعي سنة وحالي عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي أبو محمد ثقة وأنا الصفادة أمنا نيست أسو الدقدقيس يعني على غير ما يسبق إلى الذهن سيد الذهن أسو الدقدقيس كدوا هذا ما قشمرك عبد الله بن محمد الضعيف وحاد موذي إن حديثك وضعيف كيهي لكن ضعيف ما وثقة. وحالا إذا يونس الكذوب يو سيدوك عليه وحال لمذا محمد بن الفضل السدوسي عارم ومفسد كقفك ظاهر كمركين وسيداسي هاد موذيسا وكان بعيدا عن العرامة وكفه بأساس. طيب كان مرك عبد الله بن محمد الضعيف ليري لكن ضعيف ما هن حق حديث كشيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته. قال: حدثنا يعقوب الحضرمي هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي أبو محمد المقري النحوي صدوق. قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر وكوعو كان ماشى أبو نصر abu nasr huwa xumayd ibnu hilaal alcadawi, sida xooga badan waa xumayd ibnu hilaal, wa huwa thiqatun caalimun, waa thiqatun caalim, tawaqafa fiihi ibnu siriina lidukhuulihi fii camali sulaan, ibnu siriin waa ka istaagay shaqada oo waxau galay sulaanka iyo shaqooyinkiisa iyo ayuu galay arintaabuu marka xoogaa uga yar istaagay, ee dadkuna kuma kala haboono qofku hadduu qof caalima yahay oo ummadda uu faa'iidey karo ama uu qof muftiba ah uu yahay waxyaabahan yacnii salaadiinta iyo haddii xataa uu wanaag ku dhex joogo waxa kale uga muhiimsan, waxa kale ayaa dhici karta inay uga muhiimsan tahay, haddiise ay caddaato de waxaan marka haddii uu ka taga isaga fasaad un inuu sii badanayo kale, hadday caddaato binaan calaa dalika hadduu ku ijtihaado inuu markaa wanaag kula joogo dhib ma laha markaas dhaan. Laakiin de raggii hore qof xaafid ah oo xadiid looga baahan yahay haddana hadduu howl dowladeed iyo waxaas dhex galo waa u nici jireen. Cabdullahi ibn al-Mubaarak waa kii ibnu Culayya, Ismaaciil ibnu Culayya qaadiga markii laga dhigay waa u diiday, weliba gaba abyaaduu ku tiriyey waa iska dhaafay markii dambe Ismaaciil. Qataro badanaana isaga hareereysan oo diintaada in dacfi uu galo iyo amaba qatar waxay halis inay diinkaaga uu galay qatar u tahay. عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له إلا مثل له. وجه الخلاف كما كواكنا جرير بن حازم مهدي بن ميمون وحيكدق عن حديثك عن عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رجاء شعبنا بي أدخل بين محمد ورجاء ودخ غليي ابا نصر اي ودخ غليي marka mar riwaayadan oo ay tan miya ziyada yaani waham oo ku jira ah oo min al mazid fi muttasil al asanid miya misr riwaayada naqsiga ayaa mursal khafi ah sida xooga badan waxay tahay labaduba inay macquul tahay labaduba inay sax tahay oo محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب مرنا انه كم قال ابو نصر عن ابي الرجاء مركي دمنا ابو الرجاء انه لا كلمي او سداس ابو الرجاء او مرك حديثك او مقلي. طيب وابن حبان با وحير ابو نصر هذا هو حميد بن هلال ولست انكر ان يكون محمد بن ابي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوه وسمع بعضه عن حميد بن هلال فالطريقان جميعا محفوظان بالمرحله. طيب لبدا الطريق ومركين محفوظته اساس وكل اشاره. وبه قال اخبرنا يحيى بن محمد هو ابن سكن ابو عبيد الله هو البزار البصري صدوق قال حدثنا يحيى بن ابي يحيى بن كثير وهو ابو غسان ثقه قال شعبه حدثنا اساس وقر ضبط قال لك هو ضبط قلمي حدثنا محمد بن ابي يعقوب بن نسخ قاري الله شيخ اني سيده تهين الروايه دي هره وكتسه قال شعبه حدثنا عن محمد بن ابي يعقوب الضبي عن ابي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوه عن ابي امامه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له الروايه ان دي حدثنا اي تاي انقطاع انه جرى موقنا. طيب لكن تي هورا نوغا فيلان ان مركا شعبه وكم مقلي محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب وبه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل عن سمره وهو محمد بن اسماعيل ابن سمره هي وهو الأحمسي أبو جعفر السراج ثقة قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي لا بأس به وكان يدلس قاله أحمد روى له أصحاب الكتب الستة عن فطر وهو ابن خليفة فطر بن خليفة المخزومي صدوق رمي بالتشيع قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة حديثك أبو أمامة وكبحي خلاف كي سؤالك سكولا ماذا فضل الصيام ومن حديث معاذ أيو قلي وحون شاقي الصوم جنة حديثك صوم كوا قاشان قاشان مركض النارتي واللي سقط لقى شهوذة قاشان وكيه هيا بها صدر. طيب ميمون ابن أبي شبيب سوى صدوق كثير الإرسال مسلم يأوريا وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد هو البصري ثقة عابد قال حدثنا أبو عوانة إن كان ملك يحيى بن حماد هو ختن أبي عوانة قبل سوقني قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب بن أبي ثابت والحكم لبدي أي مركان اسكت داري مركي ورانا عن حبيب بن أبي ثابت عن الحكم هدنا لبدو دي اسكت داري والحكم عن ميمونة بن عن ميمون بن شبيب أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم جنة. طيب حافظ المزي حديث كيها وحوير والصواب في هذا عن الحكم عن عروة بن نزال عن معاذ حصواب أبو يرمرك حديث كان نمانتيس الحكم بن عتيبة وكورنا عن عروة بن نزال عن معاذ كما تقدم يعني عن معاذ وكين دون مدى مركنا. طيب وأنا الرواية أو شعبة ورنا مدى شعبة صاصعة يحب بغن وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن نزال يحدث عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. حافظ المزي ويري والصواب في هذا عن الحكم عن عروة ابن النزال تنامرك حوق وحوق بضن. طيب أبو الحجاج المزي تحفها نسائب أتيري عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن الحكم وفير سماشهم نساء يعني أبو الحجاج المزي تحفها نساء وحوتيري محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن حبيب عن الحكم سلاس ما تهي مركات سأنا أنك أقرم ما هم حكى بدلن لبدو اسكت داري يعني عن حبيب بن أبي ثابت والحكم وفي نسخة عن حبيب بن أبي ثابت والحكم قال وفي نسخة عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمونة به مركب ماشا سبحان الله فهما نسخة نسائق إن يكوك للدون تهي ماشا وقارنا لغيان عن حبيب عن الحكم قارنا عن حبيب بن أبي ثابت والحكم لبضب ذه نقاقنا يونا آذن حديث محمد بن إسماعيل هوري ذي نقاق يونا كاستين واي وحا أوكاد لا يمزي وحديث محمد بن المثنى ما كي هوري لو كي هوري أساس هاي دال لسو دق دقين مدى الحديث كان محمد بن المثنى لفتي سنسخ اسكو خلافين قارنا كي هوري راعين قارنا حبيب والحكم اي لهين تاسو فايدي مرك ابن أبي الدنيا أنا حديثك وصوصة في الصمت ضبرنا تفسيرك ضبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك يغير كود من طرق عن سليمان عن الحكم بن عتيبة وحبيب واجهك تأيضا انت بعدين صوصة وصحوة اللي بدو ذي اللي يسكو عطفه Daraqutni cilalka wuxuu ku yidhi can Sufyaan athawri can Cabiidata bni Xumaydin can Cubaydata bni Xumaydin can ilacmash can ilxakam ibni Cutaybata can Maymuun ibni Abi Shabiib. Meeshaas marka Xakam alacmash can ilxakam bis oo aan marka Xabiib una la soconin. قال الدارقطني واختلف عن الأعمش فرواه عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم وحده عن ميمون عن معاذ وخالفه عبد الله بن إدريس وأبو إسحاق الفزاري فروياه عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بس حبيب كليس ورواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن الحكم وحبيب ومتابعة مركم الدان. وجرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن الحكم وحبيب أي الله كيني عن ميمون عن معاذ فصح القولان عن الأعمش مرك دار قد نساسه لبضى أعمش وكا أنصح مرك وحا أنصحي حبيب كلية حكم كلية لبضى وضى الجروح لو أنصح. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين لكن ور كلاك جير ما شاء وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى حديث كان مركب مدهن شعبنا عروة بن نزال أي بكورنا حكم ميمون ما بكورنا مداسونا حكسي مزي. طيب وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن وهو المصيصي ثقة عن حجاج وهو ابن محمد الأعور قال شعبة قال للحكم سمعته منه وانا كم قلي سمعته حديثك وحن كم قلي منه من عروة يقولي منذ 40 سنة أفرطا سنة وقت اللي جوه. ثم قال الحكم دبديت حكم وحوير وحدثني به ميمون بن أبي شبيب وركي الدنب وحوير وحدثني به ميمون بن أبي شبيب أي إيشاية مركب مدان لبضى إن مركب حكم لقاها ومركب وراء انتو للي يرضى هاي وحفظي قبضنا عروة بن نزال أي إيشاية واد دنبنا وحويري مركب ميمون أي إيشاية مركب إن لبضى ميمون أو كم مغلي كان كم مغلي وادعي كرت إن ميمون وهم أي تهين وصورة قالوا مركي دنبو دقوبي بوليه جيري ميمون مركي هورانا حوليه جيري عروة بن نزال اللي أفرتن سنة وقت لا رواية. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة حديثك هروى أن سمرين شلي حديثك أبي صالح قيب كم يذوى صيام جنة. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أخبرنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة كي شلي وقيب كم يذوى صيام جنة يكجرته مد كان عبد الله بن المبارك نغلط إنه يهش لان كهذا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن بؤوير ليسقيه صور أبيه فقال مطرف وحيريني صائم وصومنا فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال سونك وغاشان سيدا متكين أو غاشان وقويا غاشان متكين غاشان كيسا من القتال دقالك وغاشان تحديث ساسوك لك. طيب عثمان بن أبي العاص حديث كان وجوه فربضاً باللوغة ورياي آدو كالدو الدوان مركا حديث كنا min xadiidi abi hurayra uu aada caan ugu yahay. وبه قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. طيب مركا الرواية ذي هوري يزيد بن أبي حبيب waa la mutaabicay marka middahan, waxaana mutaabicay ibnu isxaaq. Weliba ibnu isxaaq saraxa bitaxdiid cinda ibni khuseyma, saxiib ibni khuseyma, riwaayadiisana hadda cancana waaye, laakiin isagoo akhbaranii uu dhahayaa jirtay. Marka maxamed ibnu isxaaq wuxuu mutaabiceeyey yaziid. مرك حديث أصل واي عثمان بن أبي العاص نواوري. وبه قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب وهو أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري المدني الفقيه صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي. وصدوق أبو خيثمة وحكوعي بيهي فتوى ذي سرأي عسكذؤن الفتوى بالرأي ونسكؤنا آد فيريني. طيب أهل الرأي إيه أهل الحديث كأيانا وحا كدحي مران آد فربضا يدوضا كدحي جرين معروف. عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال دخل مطرف على عثمان رواية النحو على عثمان نحوه بوشاية ثم ذكر نحوه. طيب مركا نحو حديثي وحويان مركا ابن أبي عدي مركا وحير مرسل مهاش مرسل كأوكيه هنا وحيته تيه هوري الرواية دي هوري وحي سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت والرواية مدى أن سعيد بن أبي هند قال دخل مطرف على عثمان قصة مركة وننجوغين وكشاكين مطرف با عثمان بن أبي العاص أبقالي. طيب مركز يعني عانو أبوياري وما إلى ذلك إلى آخر تيهور مركة ومسند هيد سببته عن سعيد عن مطرف سعيد مطرف كورنا قصدنا مطرف كشيكينا مطرفنا وصاحب القصة هذا. لكن سعيد بن أبي هلال يا قصدي كشيكينا سونا صاحب القصة ما. بل وحاق حكاية وذي وشيكي حاق شيكي مطرف وشيكي فجددنا تهورا صحا مدان دنبوا مركو مرسلهان واللوري. مركا غاية ما فيه وحيتا ابن إسحاق إن ليسكو خلافي وعبد الله ابن سعيد أقوري سو مرسلة ابن أبي عدين أقوري إساق أو متصل. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو ابن زيد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي صيف وهو مخضرم مقبول عن الولي. طيب عن الوليد بن عبد الرحمن عن بشار بن أبي صيف عن الوليد بن عبد الرحمن هو الجرشي ثقة عن عياض بن غطيف كان مخضرم مقبول روى له النسائي فقط قال أبو عبيدة بن الجراح بشار كان وجرني لفتي سوى مقبول روى له النسائي فقط. طيب قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها صونك وقاشان هدونا دلاعين ونسك دلاعين. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة دي عائشة صوغل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار فمن أصبح قفك سوى بريست صائما سوى صوما فلا يجهل يومئذ ما لنتا يونا إذب درون فلا يجهل بمعنى ما لنتا يونا قردر إلا إيمان قردر إذب در جهل جهل والغوت المامان. طيب وإن امرؤ جهل قف جهل عليه أدو قفك إذب در كركيسة فلا يشتمه يونا عين ولا يسبه يونا عين وليقل هيرا إني صائم والذي نفس محمد بيده من قرارته لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال أصيام جنة ما لم يخرقها. حديث أبي عبيدة دب اللابت رواية أن مرك إبهام كجراء حدثنا أصحابنا كوي هرانا مرك الضدب عن ابن حجر مقبول وكت المامة وحاموقته نوع جهالة إني كجرت قفك مجهول كان مرك ملغو كبكرا حديث كي سقف مبهم ملغو كبكرا لأن المبهم أسوأ حالا منه وكسي اللي تال وكسي وصيح. مبهم كونه مجهول كسي اللي تون لغو كبكرا وحاب بحثي صاحب صارم المنكي في الرد على السبك ابن عبد الهادي وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب يرد أي إليهم في الجنة جنة الأحذية يقال له الريان ليلة لا يدخل فيه أحد مكجلا غيرهم يغانهين فإذا دخل آخرهم كانوا كوذا وقدم بي مركو قالوا أغلق والحرة من دخل فيه شرب قفكي قالوا لحذي سووا كعبه ومن شرب قفكي عبانا لم يضم أبدا ولقسمهم بي. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال حدثني سهل إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة هل رأي ما لنت قيام أين الصائمون هل لكم إلى الريان أي هل لكم حاجة أو رغبة بدنان هل لكم مرك الليرة مبتده والإسك حتفاء وإسك فاشي وإن طيب وأهدي فقول هل لك رغبة إلى كذا هل لك رغبة هل لك حاجة إلى كذا سذا سوك لمرك وإلا ذا. فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وكله هل لكم إلى الريان أي هل لكم رغبة مليذهن إلى الريان من دخله لم يضم أبدا قفك قال ولي اسمهم أي فإذا دخلوا ودي قلان أغلق عليهم كركو ذا الوحرا فلم يدخل فيه أحد غيرهم مكة قلا يدحذيس أحد أن يقهين. وبه قال أخبرنا مركا صائمين تكوى دا صونك واجبك قتميها مسددك صونك بضن لبضا بوا محتمل إنك واجبك كصوب صائم والغوت المامك إنك واجبك اللي ماذا صنن بضن كدر أساقنا وكسيبا أو ليسي. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمر بن سرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس ابن يزيد ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين لبن نوع قفك بحي في سبيل الله إله جدك سكب بحي شيء كسا يعني لا بقفك كبحي نودي في الجنة جنة اللوغة نواقا يا عبد الله هذا خير كان وخير فمن كان من أهل الصلاة يقفك أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة يا اللوغة نواقا ومن كان من أهل الجهاد قفك أهنا دعي من باب الجهاد أي اللوغة دواقا ومن كان من أهل الصدقة قفك أهل الصدقة أنا دعي من باب الصدقة أي اللوغة دواقا ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان هل شاهدكم قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد أحد كركي سماها أن يدعى اللوغة يراي من تلك الأبواب إردها كلها دمانتد من ضرورة وحد باتا كركي سمبا أهانه فهل يدعى أحد قف من لوغي يريا من تلك الأبواب كلها إردها سؤلا أنا أبو بكر واهم وين مركو حولي مجرى ننك هل الباب لغو عرب ما بقى به يعني الباب كستامد لغو عيا مجرى وانت اسبك الدذالي والباب والبلوغي يريا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النعم هابوير وأرجو أن تكون منهم وحانا رجينا يا إنا أذو كم إذهات إنا أذيك الطحيبا من رجينا كساس لوغيين أبو بكر نوانا أصناف كالدوان وعبادات يا صحابة مقاري كرين مقارين مركي النبي قوير يا ما أنت جنازة راعي أنيقا يا ما أنت سايال أنيقا يا ما أنت سايال أنيقا وحوال بوخير مركو النبي قوش يقب أبو بكر مالين تواسمي وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله حديث ابن مسعود وقال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبحني ونحن شباب النغض اليرى لا نقدر على شيء أحب أن نأوذ قال وحور يا معشر الشباب عليكم بالباءة ورلن يروي عليكم بالباءة باء لازمة يعني واحد مركا يعني كجورستان أما باء ذي هذا إن لقوضة جور كي لفت نكاح باب لقوضة ما دام باء ذو قرش والرها جماعة ودي سوالرها نكاح باب هذا مركا لو إدلاق يا مركا مجازهان فإنه نكاح أغض للبصر وأحسن للفرج أرق سقى اللابي أق وأحسن للفرج فرج قنا سقى يا دوري أق وزينك دوري أق ومن لم يستطع وفكا نؤذن فعليه بالصوم فإنه له وجاء صون أكد ذالو رفان أي أويه شهوذو كجبنا مركا صون كفضل لقيسا ماشان قعد مركا وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان أيو لكل ما بعرفات أيوك لكل ما فخلا به قاروا للنقض فحدثه وأوشيكي حوشيك وأن عثمان قال لابن مسعود حكير هل لك في فتاة أزوجكها ما ليذا هل لك أي هل لك رغبة وحدنا إي رغبة مكالا إذا في فتاة أزوجكها قبر أن كوغو زوجي ونكوغو داره فدعا عبد الله علقمة أيو إياري فحدثه عوشاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن صوم له وجاء قصدان كوي مدمرك إن علقمة أوشاق وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء وبه قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي به مرك ضعف باكجري قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة فحدثنا بحديث أيو نوشيغ ما رأيته حدث به القوم آنان أركيانا أمالين إنو قوم كأشيغي إلا من أجلي أني قدرتي بأشيغي أنا حديث بأشيغي أنون إيلدن لها علقمة لهينا لأني كنت أحدثهم سنا هاي لو كان هنيك وجد يربو ليه قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم أي السؤال علي بن هاشم يا رحي أعمش بأوحال السؤال عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال نعم أيها سند كابال السؤال إسنا حديث كان ينوكيمد. قال نعم وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود بانها وهو عند عثمان أبو أسونها فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني فتية لن يروا كصوبها فقال من كان منكم ذا طول قف إذنك إذن كم ذو أود صاحبه فليتزوج هجور سدو فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لا قف كان سذا أودين فالصوم له وجاء صوم كي أيا مركا ميت شهودي سجبين أي أهر نفانا يوحالك قادنا مركا ماشا وفق إما إنه قور كل ورصد أو أما ملك اليمين وحين تاكسوا هرادي أوودي وإي ملك اليمين نهي سن النكاحنا أوودين وننقعنكو هينين صون أمباحل أمنقون أيو وحكال أو شهودي سكو قطو أما مالك لو شهودي س يعني كب حيو حدي بنانان لهيد ولو شيقي لها ساسي علماء بدن الدليشة ذان مركا على هذا مركا استمناق إيو حيابها اللمتكا إني مركا يعني أينم بنانين أي كقاتان ميشاس بعض أهل العلم. قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب أبو معشر كان زياد بن كليب باليرا وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم ويان إبراهيم النخاعي صاحب كيس روى عنه منصور ومغيرة وشعبة باوحكوريين وأبو معشر المدني اسمه النجيح كاسنة وهو ضعيف وضعيف متك مرك أبو معشر أبو معشر ومتفق مفترق لابو كن يدو اسكو متهاي حقا كن يدو متفق مفترق كي وكال عدينا مرك كان دنب مرك وضعيف ويرو مع ضعفه أيضا كان قد اختلط ضعفه سهدنا للقب واسكو اختلاطنا وكل عين عنده أحاديث مناكير حديث مناكير بأكتساء منها مناكير توحى كم ذا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين يلبك مديها كوجينين ولكن انهسوا نهسا فانت يعني فانا شفانت لبدا حديث باو حي كميتا مناكيرتا سوين كان لغوريين. طيب مرك ابو معشر كان مرك هذا حديث كان كجيرو انه ثقيه هي بو هلكان مرك كان. طيب هذا اخره والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه.